بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تفريعا على بحث اشتراط التكافؤ لاستحكام التعارض، أي لا يكون الدليلان متعارضين إلا إذا كانا متكافئين. هذا طرحناه في الدرس السابق، وقلنا سواء كان الدليلان عقليين أم نقليين أم مختلفين، وضربنا أمثلة على كل منهما أو على كل ذلك. تفريعا على هذا المطلب ذكر أمر هنا، وهذا الأمر هو أكثر جريانا في البحث الفقهي التطبيقي من الأمثلة التي ذكرت قبل ذلك. الأمثلة التي ذكرت أيضا تأتي، ولكن هذه الأمثلة محل ابتلاء كبير للفقيه، لأنها ترتبط بتقديم دليل على دليل. يعني قالوا أن الأدلة والأصول، يعني مسألة التكافؤ أيضا ينبغي أن تكون بين الأدلة نفسها، يعني بين الأدلة والأدلة، وبين الأدلة والأصول، وبين الأصول والأصول، بين الأدلة والأدلة يتصور التكافؤ، رواية ورواية يمكن أن يكونا متكافئين فيتم التعارض، بين الأصول والأصول يمكن أن يكون تكافؤ فينشأ التعارض، كما بين أصل البراءة وأصل الاحتياط. وبين الأدلة والأصول لا يتصور التعارض لعدم التكافؤ. ليش؟ قلنا لابد أن يكونا في رتبة واحدة. رايح أجيب أمثلة الآن، شلون أن دليل يتقدم على دليل؟ الأدلة احنا طبعا طرحناها، انتهينا دليل العقل ودليل النقل. الآن احنا فيما يرتبط بالبحث بين الأدلة والأصول وبين الأصول والأصول. والأدلة سواء كان الطرق أو حتى الأمارات، يعني عندنا احنا أمور ثلاثة، عندنا دليل يعبر عنه الطريق، وعندنا أمارة، وعندنا أصل. الدليل هي الآيات والروايات، الأمارة هي التي يلحظ فيها الكشف عن الواقع، مثل قاعدة اليد أمارة، مثل البينة أمارة، البينة أمارة على الواقع، يعني أمارة كاشفة عن الواقع مو مجرد وظيفة، بينما الأصل ليس أمارة كاشفة عن الواقع، وإنما الواقع مشكوك فيه مو معلوم وما في طريق إليه، فنقع في رتبة الشك. إذا وقعنا في رتبة الشك شنو الوظيفة العملية؟ هي الأصول للتصحاب براءة لاحتياط تخير. طيب، بين الدليل والأمارة لا تعارض، الدليل مقدم. كذلك بين الدليل والأصل لا تعارض، الدليل مقدم. بين الأمارة والأصل لا تعارض، لأن لا تكافؤ، الأمارة مقدمة لأن ما في تكافؤ. يعني لو صار عندنا تعارض بين قاعدة اليد كأمارة وبين أصل البراءة، أو بين قاعدة اليد خلنا نقول بين الاستصحاب، شلون؟ وبنجيب بعدي لو حنضمر على أمثلة لازم. قاعدة اليد شلون؟ يعني افترض أن أرض أو سيارة، نقول سيارة بيد شخص ادعى عليها شخص، يبد واحد قال السيارة هذه إلي وهي موجودة عند شخص ثاني، يعني شنو؟ يعني موجودة في بيت، لنفترض السيارة موجودة في بيت محمد ومفتاح عند محمد. طيب، فالسيارة في بيته يعني شنو؟ يعني تحت سلطته، قصدي في يده، يعني شنو؟ يعني تحت سلطته. السيارة في بيته موجودة، مفتاح عنده، هذه اليد، هذه اليد، اليد أمارة على الملكية، أن وجود السيارة عند فلان دليل على أنه مالك لها. إجا علي ادعى أن السيارة له. طيب، وفعلا كانت السيارة بيده قبل ذلك، حتى الآن اللي هو محمد يقول إيه صحيح سابقا كانت عنده. نحكم لمن السيارة الآن؟ هل لمن هي في يده؟ يعني نعمل بأمارة قاعدة اليد، أمارة قاعدة اليد، أو لمن كانت عنده قبل ذلك فنستصحب الآن سابقا كانت عند فلان. طيب، والآن نشك أنها ما زالت له أو لا، فنستصحب أنها له. مو هذا الاستصحاب؟ فعندنا هنا استصحاب وعندنا أمارة اليد قاعدة اليد. يقولون هنا لا تعارض بين أمارة الاستصحاب بين قاعدة اليد وبين أصل الاستصحاب. ليش؟ لأن لا تكافؤ بينهما. الأمارة أقوى من الأصل، لأن الأمارة كاشفة عن الواقع، تلحظ الواقع، بينما الأصل لها مجرد وظيفة بناء على الشك في الواقع. الأمارة تقول لنا ما في شك في الواقع، أنا ما عندنا شك، حتى تقول لي خلنا نروح نشوف أي أصل نجريه، بعدنا ما نزلنا لمرحلة الشك. احنا عندنا الآن علم تعبدي، لكن في الأمارة معناها علم، الأصل معناها لا شك. فنقدم العلم على شك، نقدم الشك على العلم، نقدم العلم على الشك. فهنا لا تعارض، هذا مو بحث، أصلا بحث التعارض ما يتعرض ما يتعلق بالموضوع. نجي لقاعدة اليد، هذا الموضوع. نعم، يقولون هناك يبحثون بحث أنه لو صار تعارض في هالمسألة بين الإقرار كأمارة وبين قاعدة اليد، يعني أن هذا صاحب السيارة لو محمد أقر قال نعم هذه السيارة كانت له الشكل، ولكنها الآن بيده، هو بيد محمد، فصار تعارض بين الإقرار وبين الأمارة، هم يقدمون شنو؟ الإقرار عفوا، وبين قاعدة اليد، الإقرار أمارة وقاعدة اليد أمارة، في تكافؤ بينهما بالنظر الأول، في تكافؤ، ولكن قد تكون أمارة أقوى من أمارة. طيب، قد تكون أمارة أقوى من أمارة. الدليل، الدليل يلحظ من الدليل أقوائية. غير ذلك أنه عندنا أدلة في بعض الموارد، الأئمة هكذا فعلوا، قدموا هذا على هذا. فحسب المورد أيضا نقدم الإقرار لو نقدم قاعدة اليد. أكو جملة يقولون بأن الإقرار أقوى، أماريته أقوى من قاعدة اليد، بس مو في كل مورد. ولهذا أقول هذا الموضوع محل بحث، أنه هل في مثل هذا المورد يجري لو ما يجري. يعني في هذا المورد نقدم الإقرار لو لا، أو نقدم قاعدة اليد أو لا. على كل حال، فبعض الأحيان دليل مع دليل، لازم يكون دليل مع دليل حتى يكون بينهما تكافؤ. ولهذا حتى بالنسبة للأدلة، الدليل الصحيح يكافئه دليل صحيح، لو عندنا دليل صحيح ودليل ضعيف، يعني رواية صحيحة ورواية ضعيفة، ماكو تكافؤ بينهما. إلا باعتبارات، بعض الأحيان الدليل يكون معتبر من ناحية السند، صحيح من ناحية كل رواة ثقات، وذاك الدليل الثاني ضعيف، كل اللي رواه ضعاف او واحد منهم ضعيف، لكن اكو قرائن محتفه بالحديث الضعيف او الروايه الضعيفه، جعلت الروايه الضعيفه هي المقدمه حتى على الروايه الصحيحه، لان الروايه الصحيحه في القرائن الدليل على انها متعارضه، مثلا مع القران متعارضه مع كذا كلام كثير لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام، متخالفه مع العاقل مثلا. والله على كل حال قرائن موجودة قد تجعل الحديث الرواية الضعيفة، ولكن في الجملة الحديث الصحيح أو الرواية الصحيحة مقدمة على الرواية الضعيفة. لازم يصير أكو تكافؤ، صحيحة وصحيحة بهالشكل تكافؤ، تكافئتان. أما صحيحة وضعيفة ما في تكافؤ. كذلك قلت بين الأمارات، فالإقرار وقاعدة اليد أمارات هذه، أو قول البينة وقاعدة اليد، أيهما تقدم؟ واحد الآن نفسي عرف سيارة محمد وعلي، هذه اللي هو معلومة لمن يجي لبلول الحاكم، السيارة موجودة عند محمد ومفتاح بإيده، علي جاب يا بينة، جاب شهود عدول أنها كانت لح وأنه ما باعها وإنما أعطاها إياه يستخدمها، يا بينة شاهدان عادلان، شهدا أنه صحيح السيارة راحت لفلان بس مو ببيعة، نحن نشهد أنه أعطاها إياه عارية استخدمها ورجعها. هنا نقدم أي أمارة؟ أمارة البينة أقوى من أمارة اليهود في هالمورد. أما لو الأمارة قالت هكذا، اللي هي البينة عفوا، قالت نحن نعلم نشهد بأنها قبل شهر كانت لي علي، بينما هي الآن عند محمد وحمد الدعي الملكية، ها؟ نقدم البينة لو نقدم اليد، الظاهر هنا يقدمون اليد ويقدمون البينة، لأن الشهادة ناقصة من هالجهة هذه، أنه نقلها إليه، لو ما نقلها ما شاهدوا عليها، إنه كيف تم الناقل بعارية أو ملك ما شاهدوا عليها. بعض الأحيان في التكافؤ، إذا صار تكافؤ صار تعارض، بينما في هذه الأمثلة اللي طرحت الآن أنا ما في تكافؤ، هذا مثل تعارض. كذلك بين الأصول نفسها، بين أفعالك بين أصل الصفحة وأصل البراءة. عندنا مورد من الموارد استصحاب يجري فيه الاستصحاب، كما أنه قد يكون مجرا للبراءة. الاستصحاب أقوى الأصول، ولهذا لا تعارضه الأصول الأخرى. الأصول الأخرى ما متكافئة مع الاستصحاب، ما متكافئة الأصول الأخرى. يعني أي مورد يجري فيه الاستصحاب وتجري فيه البراءة مثلا، أو يجري فيه الاستصحاب ويجري فيه الاحتياط مثلا، مباشرة يقدم الاستصحاب. وهذا عندنا موارد فيه، بس بعض الأحيان الفقهية واجد يحتاج إلى حذاقة حتى يعرف بأن هنا مجرى للاستصحاب ومجرى البراءة. وبعض الأحيان يتصور فيه استصحاب، بس استصحاب ما يجري هنا لأسباب فيقول بالبراءة. بدوان تقول إيه في استصحاب وفي براءة، بداية الطالع يقول إيه والله في استصحاب وفي براءة، فقدم استصحاب كما هو في بعض الموارد عندنا. قبل كم يوم مرت علي بعض الموارد في مبحث في كتاب البيع، بحث المعاطات في مكاتب الشيخ الأنصاري، في موارد معينة مسألة مثال كمارد وحال تفاصيلها، البعض قال يجري الاستصحاب. خلاص يمكن أن نقول ببراءة، ولكن ما دام استصحاب خلاص يجري الاستصحاب. بعض المستشفيات قال لا، هنا مجرى للبراءة. طب لا تعارض بين البراءة والاستصحاب هنا، ليش؟ معنى البراءة أضعف لسبب يمنع من جريان الاستصحاب، مثلا أن المستصحب السابق مردد بين السعة والضيق، ما يجري ما يجري الاستصحاب هنا. ولهذا أقول بعض الأحيان واجد أحد الفقهاء يحتاج إلى دقة حتى يشوف بأن الاستصحاب تام هنا، حتى يقول بجرياني وتقدمي على البراءة، أو أنه لا موسى يجري البراءة. قد يقول قال شلون إني في إحنا في مورد يجري في الاستصحاب وتجري في البراءة، شلون قدمت البراءة على الاستصحاب؟ وصلنا نحن لا نتنزل للبراءة إذا الاستصحاب موجود. شوف في سبب معين يمنع من جرائم الاستصحاب فما يتعارض. ولكن لو تم التكافؤ بينهما، لا مجرى الاستصحاب فعلا، ويمكن أيضا نجري البراءة. أصلا ما ننظر له، ما نتنزل للبراءة، ليش نحمل الاستصحاب؟ لأن لا تكافؤ بينهما، الاستصحاب أقوى. ولهذا يعبرون عن الاستصحاب بأنه عرش الأصول وفرش الأمارات، لأن في لحاظ بسيط للواقع، مو بس وظيفة عملية. في نسبة كاشفية، يعني الرواية تقول شنو؟ ها؟ الرواية تقول اللي هي مضمرة جرارة وينزلوها مجلة الصحيح طبعا، تقول هكذا: لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه يقين آخر. لا تنقض اليقين، انت سابقا كنت على يقين من امر معين. شوف في في في في لحاظ للواقع، انه سابق كان اكو واقع حقيقي، الان نشوف ان الواقع اذا ارتفع، لو ما ارتفع نستصحب نقول ما زال جاري، نفس اللي كان نجري. ففي لحاظ، ولهذا بحثوا بعض الفقهاء ان الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب هل هي امارة ام هي اصل؟ الأغلب يقولون هي أصل، فليس أمارة، ولكن يقولون شنو؟ هو عرش الأصول أقواها وفرش الأمارة، يعني أدنى الأمارة ولكنه أقوى الأصول. لو تعارض أمارة كالبينة مع الاستصحاب، لا، هو أدنى منها، هو فرش لها، أدنى منها، هو تحت نجري الأمارة كالبينة. أما لو تعارض الاستصحاب مع أي أصل من الأصول اللي ذكرتها، البراءة، التقرير، الاحتياط، هو عرشه وأقواه مقدم الاستصحاب. لكن لو تعارضت البراءة مع التقرير، لا، هذول في رتبة واحدة، براءة أو البراءة مع الاحتياط، ما لم يكن هناك سبب ايضا يرجح اصل من الاصول. ها لازم في التكافؤ. والله ما في سبب، ما في سبب يتم التكافؤ بينهما. فعندنا امور يعني موارد، هذه مواردها كثيره، يعني موارد التعارض كثيره جدا. بس هذه هي القاعده الاوليه لها، انه لا بد ان يكون تكافؤ بين الادله نفسها، لا بد ان يكون تكافؤ. طيب بين الأدلة نفسها لازم يكون تكافؤ، بين الأمارات نفسها لازم يكون تكافؤ، بين الأصول نفسها لازم يكون تكافؤ، لكن بين الأمارة والأصل لا تكافؤ، بين الدليل والأصل لا تكافؤ، بين الأصل والأصل أصل تكافؤ. ما لم، ولهذا قالوا هناك ما لم يكن الأصل الأول تنزيليا والأصل الثاني غير تنزيلي. واللي البعض هم يعبر عنهم بالأصل المحرز والأصل غير المحرز. الأصل التنزيلي شنو يعني؟ الذي نزل منزلة الواقع للصحابة من الأصول التنزيلية، نزل منزلة الواقع. الأصل غير التنزيلي يعني الذي لم ينزل منزلة الواقع. مثل شنو؟ مثل البراء. على كل حال شوف العبارة، يقول ثم انه حيث لا تكافؤ بين الأدلة والأصول. ما في تكافؤ بين الأدلة والأصول، الدليل يقدم على الأصل في أي مورد من الموارد، أن دليل عندنا أصل يقدم الدليل. وبين الأصول التنزيلية والأصول العملية، الأصول التنزيلية يعني شنو؟ مثل الاستصحاب أصل تنزيل الذي نزل منزلة الواقع. والأصول العملية اللي هي غير الأصول التنزيلية. طبعا من الأصول التنزيلية أيضا يذكرون أيضا شو اسمه، أو تلك في المحرز عفوا. على كل حال وبين الأصلين السببي والمسببي، بعض الأحيان عندنا صحابان، صحاب البقاء وصحاب العدم، وهذا وارد إلى موارد تمر على الفقيه، واللي أقول هذا يحتاج إلى دقة شوية. يقول الأصل السببي يقدم على الأصل المسببي، يعني أصل الشك، الشك كان في ماذا؟ الأصل، شوف بعض الأحيان يكون عندنا شك في شيء نتج عنه شك في شيء، لاحظوا، لأننا شكينا في الشيء الفلاني بسبب شكينا في القضية الأخرى. الشك الأول مجرى للاستصحاب، والشك الثاني مجرى للاستصحاب أيضا. واجد الأمثلة كثيرة، ها ها لاحظين. فالشك الأول سببي، الشك الثاني مسببي. يقدمون الأصل الجاري في الشك السببي على الأصل الجاري في الشك المسببي، وذلك يعبرون عنه بالأصل السببي وهذا بالأصل المسببي. وهذا يحتاج لشيء من دقة، حتى الفقيه نفسه الله ما يلحظه وحس تشكر عليه يقول شوف لا هذا سببي هذا مسببي. وهذا مر علي، يعني مر علي موارد كثيرة قبل كم مرة، مر علي كثير من موارد في المجال، أن أحدهما سببي والآخر مسببي. في المكاتب فقيه كبير تشوف مثل الشيخ الأنصاري أو غيره، زين، يقول بجريان أصل من الأصول ويقدم على أصل آخر، واحد تشكل عليه يقول أنت شلون قدمت هذا على هذا، هنا الصحاب وهنا الصحاب، بينما ذاك الذي قدم عليه هو هو هو السببي والثاني هو المسببي، شلون تقدم عليه إلا أن تكون هناك موارد أخرى. طيب كل هذا قال وبين بعض الأمارات مع بعضها مع بعض آخر منها، وكذا بين الأصول التنزيلية بعضها البعض، بأمارات كيف موارد منها مثل الإقرار أو مثل البينة والوقاية اليد، وكذا بين الأصول التنزيلية بعضها البعض مثل بين أصل الصحة وأصل الاستصحاب. يقولون أصل أصالة الصحة تقدم على أصالة الاستصحاب، وكل منهما أصل تنزيلي. أو أصل الصحة وقاعدة الفراغ، كل منهما تنزيلي. طيب، ولكن قاعدة الفراغ تقدم، يعني حتى بين الأصول التنزيلية هناك ما هو أقوى من الثاني إلى آخره. وبين العملية بعضها مع البعض، بين الأصول العملية، بين البراءة والاستصحاب، حتى لو نشيل الاستصحاب اللي هو أقوى منها، بين البراءة والاحتياط والتخيير، ها، يقدمون أي أصل. يقولون إذا كان الشك في أصل التكليف بيكون عندنا أصل البراءة وبيكون عندنا أصل الاحتياط، لكننا نقدم أصل البراءة إذا كان الشك في التكليف، في أصل التكليف. أما إذا كان الشك مو في أصل التكليف، أصل التكليف ثابت، أصل الوجوب ثابت، لكن الشك في المكلف به، شنو المكلف به أنا، هذا لو هذا، أصل التكليف ثابت، هنا الأقوى الاحتياط وليس البراءة. ففي موارد معينة، طيب، بين الأصول العملية نفسها يكون هم ربما تعارض، ولكن تلحظ أنه لا تعارض لأن لا تكافؤ لأسباب معينة. إذا كان الشك في أصل التكليف، بين الأصول العملية البراءة هي الحاكمة، فلا يعني هي الأقوى، لا يكافئها غيرها. ولكن إذا كان الشك في المكلف به، الاحتياط هو الأقوى. فإذا من شروط التعارض المستحكم أن يكون هناك تكافؤ، ولهذا حتى نقول بالتكافؤ نحتاج إلى مسافة طويلة حتى نحكم بالتكافؤ، مو بسهولة نقول بأن الله هذا عارض هذا وكفى الله المؤمن القتال. يحتاج الإنسان يدقق حتى يصل إلى ذكر رتبة أنه نعم الآن نقول بالتكافؤ، بعد لا خيار، أيهما نقدم؟ إني أتي الدليل. هذا بحث تعارض، وإن شاء الله نكمله فيما يأتي بعد أيام العشرة من محرم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.